انا طبعا اليوم بتكلم عن احد الصحابة. انا اتصور الحديث عن هذا الجيل خاصة الجيل الصحابة الرعيل الاول الهدف منه اننا انا اقول الان اللي يشاهدوننا يعني انا يشاهدنا ابنائنا وبناتنا والشباب والجيل احنا نبغى كيف نحبب الجيل في هذا الرعيل الاول. احنا بالفطرة فطرتنا كمسلمين نحب صحابتنا رضي الله عنهم ونترضى عنهم لكن الحب اللي انا اتكلم عنه حب الاقتداء ولذلك الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قل ان كنتم تحبون الله ايش قال فاتبعوني يعني مسألة حب من غير اتباع هذا حب كاذب هذا حب مو صحيح صحيح بيننا وبين الصحابة 1400 سنة بل اكثر من ذلك لكن حنا لما نتكلم امام الملايين من ابنائنا وبناتنا والامة التي تنظر اليوم وتتابع لابد ان نقول هؤلاء هم قدواتنا هؤلاء هم الذين هم النور الذين انار الله بهم الدنيا والارض مع نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الذي ستحدث عنه هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن الاول بلال ابو الرباح رضي الله عنه وارضاه انا اجزم انه مثل ما ابتسمت يا محمد وائل عشرات بل مئات اليوم ممن يشاهدون يبتسم لان هذا الشخصية محبوبة وبالمناسبة بلال من الشخصيات التي يعرفها حتى غير المسلمين يعني بلال شخصية بلال رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل العظيم القدير الذي اجتمع بنبيكم عليه الصلاة والسلام هو مؤذن الاسلام الاول ومؤذن النبي عليه الصلاة والسلام الاول النبي له اربعة مؤذنين الان نأتي عليهم ان شاء الله تعالى هذا هو مؤذن الاسلام ومؤذن النبي الاول صلى الله عليه وآله وسلم بلال ابن رباح الحبشي ولد في الحبشة قيل وهو من اهل الحبشة امه اسمها حمامة وهي ايضا امه ووالده ايضا عبد وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه يكنى بابي عبد الله ولد قبل عام الفيل قيل بثلاث سنوات وقيل بسنتين وكم شهر قبل عام الفيل بثلاث سنوات تقريبا كان مولى وعبدا لبني جمح قبيلة من قريش كان شديد السمرة رضي الله عنه وارضاه نحيف وطويل جدا حتى يعني بمصطلحاتنا المعاصرة يمكن نقدر نقول عنه عملاق كان يوصف في كتب السيرة انه طويل جدا طوله كان واضحا وكان شعره كث رضي الله عنه وكان جميل الصوت تميز بعد ايمانه واسلامه وصبره على الاذى ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام لان حضر جميع الغزوات لكنه تميز رضي الله عنه بالصوت الجميل كان من جملة صفاته ما يحب يمدح اليوم بعض الناس يحبون ان يمدحوا ايش بما لم يفعلوا كما قال الله بلال رضي الله عنه طبعا من تواضعه على جلالة قدره اذا احد مدح قال اسكت انما انا حبشي كنت بالامس عبدا يقول كنت اربي نفسي بهذا الكلام ولذلك اليوم حديثنا عن هالشخصية انا ابغاكم تتخيلون بلال الله رفع بلال بايش وشن يكبرك يا بلال عند الله في مقاييس الدنيوية ما لا قيمة عند قريش كانت قريش تحتقره والان بيجي الحديث عنه لكن في المعايير الربانية انا اسمع خشخشتنا عليك يعني الموضوع اختلف الميزان اللي ينظرون البشر مو موجود ولذلك بلال رفعه الله كبره الله قيمته تكمن في ايش ما كمنت لا في لباسه ولا في نسبه ولا في حسبه كمنت في قيمته عند الله بينه وبين النبي كم اذا قلنا اسلم عمره 30 سنة كم بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين اسلم عمره 30 سنة ومعناته انها لما بعث النبي كم كان عمره 40 سنة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هو اسلم في اول سنة البعثة وهو من اوائل من اسلم رضي الله عنه بلال رضي الله عنه بل هو من السبعة الذين جهروا باسلامهم اوائل بل هو ثالث واحد جهر باسلامه اي لان الجهر بالاسلام معناته تتعرض للتعذيب تتعرض للاضطهاد وخاصة انك عبد يعني ما عندك احد بمعنى قبيلة تستطيع انها نعم تدافع عنك او تقف دون من يأتيك لكنه اعلن وجهر باسلامه حبا في الاسلام ورغبة في نصرة الحق والاسلام طيب بلال رضي الله عنه لما جاء الاسلام كان يسمع عن الاسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع من اسياده. اسياده اول من كان هو مولى عنده عبد الله بن جدعان، هذا من كبار قريش. عبد الله بن جدعان كان عنده 100 عبد. يوم سمع ان العبيد يدخلون في الاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم راح وطردهم وطلعهم من مكة كلهم، ولا خلوا له الا واحد منه بلال، على اساس ان بلال يعرف يرعى الغنم. قالوا خلوا واحد عند ابن جدعان هذا يرعى غنمه، والباقيين ذا 100 طلعوهم. ليش؟ قالوا هم اكثر الناس يسبقوننا الى محمد في الاسلام، وهذه طامة بالنسبة لعبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان جعل بلال يخرج في غنمه ويرعى في غنمه. لما كان يرعى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع ابو بكر في الغار، في غار يختبئ فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس فيه. بلال يرعى الغنم، اذا جلس يرعى الغنم مر على هالغار هذا وطل النبي عليه الصلاة والسلام وشاف بلال يرعى الغنم، ما بعد اسلم ناداه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام تعال. يوم جاء بلال رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام، هو طبعا كان يسمع الناس يتكلمون عن النبي، وكان يسمع اسياده يسمع يتكلمون عن الاسلام، جاء محمد وقال محمد وفعل محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل من لبن؟ ما عندك حليب تعطينا؟ قال بلال انا ما عندي الا شاة واحدة من هالغنم لي، شاة واحدة. يقول بلال رضي الله عنه فانها هي مؤونتي، هي اللي انا اشرب منها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بحليبي، اجيب الشاة قربها. يقول بلال فقربت الشاة واتيت بقعبة، القعبة مثل الان نسميها الطاسة او القدح الصغير. يقول فجئت بها فحلب النبي بركة محمد صلى الله على محمد، كل ما سمعتم صلوا عليه وابشروا بالفرج، تفرج الهموم وتكفر الذنوب وتقضى الديون، نفس كثرة الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا به بجناتك وصلي وسلم عليها يا رب العالمين. فصلاتنا على النبي نور وهداية وتوفيق. المهم حلبت، يوم حلبها شرب النبي حتى ارتوى، ثم حط القعبة مرة ثانية وحلبها، ثم شرب ابو بكر فارتوى، ثم حطها مرة ثالثة فشرب بلال حتى ارتوى. يقول بلال رضي الله عنه فلما حلبت الشاة عاد ضرعها كما كان، ضرعها انتفخ كأن اللبن والحليب ما طلع منها، وهذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول استمريت، يقول فوقفت عند النبي فقال له يا غلام هل لا تريد الاسلام؟ ليش ما تدخل الاسلام؟ فاني رسول الله، انا محمد رسول الله. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. يقول جلست 3 ليالي 3 ايام وانا اروح اهل الغار هذا، لين اكتشفتها قريش. كيف دروا قريش؟ جاء انا اسمي ابو جهل ذا سوسه، ابو جهل الصحيح، ترى بعض الناس عندنا اليوم في لقافته قريب من سوسة ابو جهل في اللقافة. طبعا ابو جهل ذا سوسه كان هو كثير ما يصد على الاسلام ومات على الكفر، ولذلك لما جاء طبعا له قصة مع الوليد بن المغيرة، يقول ترى اللي تكلم في السيرة عنده استرسال واجد لكن ما ودي ادخل منه ومنه ولا نضيع. يقول ان بلال اليوم رجع على الغنم، يوم راح يرعاها سام من هالغنم والمرعى ما هنا مرعى. قال ابو جهل لبن جدعان من اين جاء غلامك الاسود هذا؟ قال جاء يرعى الغنم. قال غنمك لها 3 ايام تسمن وحليب ضرعها يكبر ويكثر، والله يقول واللات والعزة ان غلامك الاسود هذا يعرف موقع ابن ابي كبشة، يعني يعرف موقع محمد صلى الله عليه وسلم. هالبركة هذه مستحيل تكون عبث. قال ابن جدعان ما الذي ابقاه عندي؟ انا طردت 100 عبد، ليش ما طردته؟ قال امية بن خلف ابقيناه لك حتى يرعى غنمك، ما عندك احد يرعى الغنم. فقال اذا امنعوه ما عاد يروح لها المرعى، لا عاد يروح المرعى ولا يرعى، ما يبغاه يقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الروايات في كتب السير انهم ضربوه حتى قبل يدرون انه اسلم، الى الان ما دروا، يبغونه يعلمهم هل رأى النبي او ما رأاه. وكان متمسكا يقول ما شفت احد، لانه يعرف انه الان دخل في موضوع جديد. انت موضوع الاسلام هو موضوع الامانة، موضوع الوفاء، موضوع الصبر، موضوع الانتصار للاسلام، نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام. ثم بلال رضي الله عنه قلت لكم هو ثالث من جهر باسلامه في مكة. شوفوا لما تقول جهر باسلامه، احنا ترى ما نفهم معنى هذا الكلام. يرحمك الله، انت لما تكون في مكان جهرك بالاسلام يعني الضرر بك، يمكن قتلك، معناتها الموت المحقق. وهو ايضا عبد ما عنده قبيلة تنصره مثل ابو بكر. ابو بكر جهر باسلامه وراه قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه عمه وراه بني عبد مناف وبني هاشم. لكن انا يا بلال من يحميني؟ ومع ذلك هذا تحدي، اصرار، هذا دلالة قناعة وقبول ورغبة في ان ينشر هذا الخير وان يقول انا اسلمت، مع انه كان مرخص له الا يعلن. ما بعد جاء وقت الامر بالجهر بالاسلام، بامكانه يبقى على عدم جهره. السبعة الذين جهروا بالاسلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ابو بكر رضي الله عنه اثنين، بلال الثالث ممن جهر باسلامه، عمار رضي الله. انا كنت اليوم بتكلم عن آل ياسر لانهم اسرة عجيبة الحقيقة، يعني رفع الله ذكره من اليوم، اسرة عانت معاناة كبيرة، ومن الاسر الفقيرة لكنها اسرة كلها ماتت في وقت واحد. عمار وامه سمية وصهيب والمقداد، وقيل الخباب، قيل خباب، يعني واحد من هؤلاء، يا اما المقداد او خباب. هذول السبعة هم من اول من جهروا باسلامهم رضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. بلال لما انا ودي اكمل ثم تكون نقاشات في اخر الله. بلال جهر باسلامه حبا في الاسلام، هانت عليه نفسه في سبيل من؟ في سبيل الله. يقولون ان بلال رضي الله عنه كان يدور فرصة يدخل جوا الكعبة عشان يبصق في وجوه الاصنام، وجاء مرة تلفت عند الكعبة ما شاف احد، ودخل الكعبة الا كفار قريش كانوا ورا الحجر من دسين، ومنهم ابو جهل السوسة اللي انا سميته هذا السوسة. يقول دخل بلال رضي عنه يقول فبصق اكرمكم الله والمشاهد على الاصنام اللي موجودة، قال خسر وخاب من يعبدكن. يقول من المجنون جالس يعبد الحجر ولا صنم ولا هذا صاحي ذا، هل في عقل؟ ثم رأوه ابو جهل شافه وراح لبن جدعان. ابو جهل طلع اشاعة في عند قريش، قال ترى بن جدعان اسلم، بدليل ان عبده الاسود هذا يدخل يتفل اكرمكم الله ويبصق على اصنامنا، معنات انه داخلا في الاسلام ولابد ما يبغى يعلمنا. تقامزوا كبار قريش سبحان الله يتعاونون على الاثم والعدوان، الشر احيانا اعوانه كثر. ولذلك صدق عمر بن الخطاب في الاثر الشهير اللي يقول عجبت لعجز المؤمن، وعجز المؤمن يعني وعزم الكافر او عزم المنافق، عجز الثقة، الثقة لما يعجز المؤمن لما يكون كسلان، ليش العدو اليوم يخطط ويرتب ويدبر ويشتغل على خطط استراتيجية وخطط بعيدة وجالس ينفذها للأسف؟ وفي الغالب اغلب وضع المسلمين اليوم جالسين يتفرجون. لا، هذا بلال رضي الله عنه مباشرة لما فعل هالفعل راح، وين راح؟ دخل بيت عبد الله بن جدعان واختبأ. جو الناس كفار قريش طقوا الباب على بن جدعان بغى يكسرون بابه، قالوا صبأت عن دين ابائك واجدادك، انت دخلت في الاسلام. قال واللات والعزة ما دخلت في الاسلام، قالوا رأينا عبدك الاسود يبصق في وجه اصنامنا. ثم نادوه رضي الله عنه وارضاه فقال لم تبصق في وجه الاصنام؟ قال خسر وخاب من عبدهن، اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واعلن اسلامه. قال ابو جهل لعبد الله بن جدعان عليك ان تأخذ حق اصنامنا من عبدك الاسود هذا، قال خذوه لكم. وخذاه امية بن خلف واعطاه اياه مثل الهدية واصبح سيدا له. قال واللات والعزة، يقول امية بن خلف، واللات والعزة لا يظهر علينا شمس يوم اخر الا وقد اظهرنا دين هذا، اما ان يكفر بآلهة محمد واله محمد او يموت بين ايدينا. شوفوا كيف القوة، احيانا القوة على الضعيف من القوة، لما تتقوى لك على خادم في بيتك ولا سواق ولا خدامة، ولا تتقوى لك على ضعيف، ترى من القوة، هذا ضعف. القوة الحقيقية ان تنتصر على من كان بحجمك او من هو اقوى منك. اما مسألة انك مثل ما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قصته مع عمرو بن الجموح، الرجل الجاهل المعروف من شجعان العرب، ويوم جاء عمرو بن الجموح في القصة الشهيرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، عمرو بن الجموح على قولتهم داهية من فرسان العرب ولا احد يقدر يناطحه، ولما جاء قال يا محمد انني اشتقت الى النار، عبد الودي نعم، عمرو بن عبد، نعم، قال اني اشتقت الى النار، فهل احد من قومك اشتاق الى الجنة؟ يقول عمرو بن ود هذا. فقال قام علي بن ابي طالب قال الرسول اجلس يا علي، انما عمرو بن ود، اجلس عمرو هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى علي، علي شجاع وبطل ويقف مع شجعان، لكن لحكمة ارادها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن. شاهد الكلام ان علي بن ابي طالب دخل فبارز في الخندق، قالوا بعض المسلمين قلنا لن يخرج علي الا وقد قتل، الموضوع منتهي، من يستطيع يقف امام هذا الرجل؟ يقول فلما نزل علي بن ابي طالب حاط اللثام على وجهه، يقول ما يبغى يعرف على اساس ما انه لو عرف انه شاب صغير وانه ولد ابو طالب، لان ابو طالب كان صديق عمرو بن ود، صديق له، يقول ما يمكن يقاتلني. يقول فوضعت اللثام على وجهي، قال من انت؟ قلت رجل من اصحابي محمد اشتاق الى الجنة. قال له ارجع اكشف عن وجهك ولا لا اقاتله. قال ما راح اكشف عن وجهي. يقول علي فلما الح علي خفت انه يظن انني خواف، فكشفت عن وجهي فقلت انا علي بن ابي طالب. قال ارسلوك لانك اصغرهم عشانك الصغير؟ قال لا والله، انما ارسلوني لانني اقلهم شأنا، من تواضع رضي الله عنه. قال اتقاتلني؟ قال نعم. قال ارجع، يقول له عمرو بن ود، فاني لا اريد ان افجع اباك فيك، ابوك صديق لي ولا ودي اخوفه. قال اما انا فاريد ان افجع اباك فيك. يقول انا ماني براجع، انا اخوف ابوك واخليهم يشوفون اللي ما عمره سام. قال تقاتلني؟ قال اقاتلك. قال علي عندي ثلاثة شروط. قال وشي؟ قال الاولى ان تشهد ان لا اله الا الله. قال اما هذه فلا، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. قالها الثانية، قال الثانية ان تقاتلني وانت على فرسك وانا على الارض. قال ليش؟ قال حتى يعلم الناس اذا قتلتك ان عند محمد رجال، احنا نقدر نهزك انت واشكالك. قال الثالثة اللي كان يطلبها منه، قال ايش؟ احدهما. فقام علي رضي الله عنه فبارز. يقول الصحابة جت غبار عجح لما يقولون ما شفنا، لكننا متيقنين ان علي سيقتل. يقول شوي فاذا بصوت، وطلع علي ماسك الراس، يقول جئتك به يا رسول، جئتك به. هذه مواطن الشجاعة اللي ينبغي ان نكون فيها نفرح. اما بلال رضي الله عن بلال وارضاه، يأتيه ابو جهل ومية بن خلف وعبد الله بن جدعان وكبار قريش، ومع ذلك يقولون لا تغيب شمس هذا اليوم الا وقد غربت شمس الاسلام في نفس هذا العبد. تخيلوا يا جماعة من شدة ما كان يفعل به، ياخذونه في وسط مكة ويلبسونه لباس الترس الحديد، الدروع الحديد، يلبس في قيض مكة في شدة حرتها، ثم يجعلوا الاطفال يسحبونه في سكك المدينة، يسمونه يسحلوا في السكك، ثم يضعونه على رمضائها ويجيبون حجر وهو تحت الحديد، الحجر هذا يزن يعني يشيلها 10 رجال، ويحطونه على صدره وعلى بطنه وعلى رجليه، ويضرب امام الملأ. وكانوا يرددون عليه اكفر بآلهة محمد. قال احد احد احد احد، الله اكبر، 3 حروف احد، الف حاء دال، لكنها عظيمة اذا ايقنا بها. امتلأ قلب بلال بهذا الايمان. وتخيل انسان لا يمشي حافي في بلاط بيته وقت الشمس والحر ما استطاع، كيف برجل تخلع ثيابه ويلبس الحديد ويصهر، حتى يقولون كنا نرى العرق يتصبصب منه، والله خفنا عليه ان ينصهر، ينصهر، يميع، يذوب من شدة ما كان يعذب رضي الله عنه. يقول بعض المؤرخين في كتب التاريخ والسيرة، لا نعلم احدا في ذلك الوقت، يعني في بداية الاسلام، عذب كما عذب بلال. ما فيه العذاب يا جماعة، ترى بلال الحق علينا كلنا. هؤلاء الصحابة الذين افنوا عمرهم وبذلوا حياتهم وقاتلوا في دين الله، صبروا لاجل ايش؟ حتى يصل لنا الاسلام. لهم حق ان نترضى عنهم وان نحبهم وان نجلهم رضي الله عنهم، وان نعرف لهم فضلهم، وان نعرف لهم قيمتهم. ولذلك بلال يا جماعة يصبر، وكان بامكانه، يقولون الصحابة ما من احد طلبت منه قريش ان يفعل شيء الا فعله، من باب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا بلال. بلال ما سوى ولا شيء، مع ان لو قالوا يقولون الصحابة طلب منا ان نقول كلاما يخالف الحق ففعلنا عشان ننجو، لكن بلال لا، احنا وش طلبنا منك؟ الدين وش طلب مننا؟ قال صلي الفجر في جماعة، واليوم صلاة الفجر يدن على خمس، وبعضنا ينام بفراشه، شارع كامل تطلع فيه ما تشوف ولا رجال يطلع يصلي في المسجد، سبحان الله. الامر الثاني، بلال جلس يعذب، تخيلوا في الصحراء مدة طويلة، قيل اشهر، والصحابة يشوفون، قال النبي كلمة واحدة، جالس ابو بكر جنبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان عندنا شيء، الله اكبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو عندنا فلوس، يقول لو كان عندنا شيء لابتعنا هذا العبد، كان شرنا بلال وفكناه من العذاب. ابو بكر قام فهم الرسالة، هو خايف بس يتصرف ابو بكر تصرف لم يأذن به النبي، فيوم سمع الكلام لو ان عندنا شيء لابتعنا بلال، اشتريناه واعتقناه لوجه الله ولا نشوفه يتعذب كل يوم، لكنها بداية كانت فيها ضعف. يقول ابو بكر فذهبت مباشرة عند امية بن خلف وهو يضرب فيه ويعذبه، قال اتق الله في هذا العبد فقد اذيته، اما ايما اذا، قال انت الذي ادخلته فاخرجه، يقول انت اللي جريتها معك والاسلام، طلعه منه، اتشتريه؟ يقول امية قال نعم اشتريه. كان العبيد في ذلك الوقت ما يسوون شيء، وبلال مع الضرب والتعب هلك، وكل ما هلك العبد كانت قيمته اقل. يقول امية بن خلف فقلت لابي بكر اتشتريه بتسع اوقيات، الاوقية وزن الفضة يعني مثل الكيس اللي فيها يعني تسع، قال نعم اشتريته. خلاص شرى ابو بكر، قال يا ابا بكر لو قلت لي باقل من اوقية لبعتك اياه. ما يسوى يقوله، قال والذي نفسي بيده لو طلبت فيه 100 اوقية لاشتريته منك. انت تحسب ان بلال عندنا رخيص؟ بس بلال من يوم دخل تحت دائرة لا اله الا الله ارتفع وعلى وسمى وشمخ، لانها اسلام، يرتفع يرتفع كل من يدخل تحت مظلته، ويعتز كل من كان مسلما. هذا كلامك انت. يقول فاشتراه رضي الله عنه وارضاه، ولذلك انزل الله جلت قدرته في امية ابن خلف وفي ابو بكر، قال الله جل وعلا فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى، هذا من هو؟ امية بن خلف الذي كذب وتولى، ثم قال عن ابو بكر وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة، مو برد فضله، وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. راح يرضى رضي الله عنه ابو بكر، ولذلك النبي لما وقف على المنبر وقام يخطب خطبته قبل موته عليه الصلاة والسلام، تعرفون خطبة النبي لما خطب عن الموت، كان يودع الصحابة الوداع، خطبة الوداع ليست في حجة الوداع، خطبة وداع النبي من الدنيا. لما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اذا جاء نصر الله والفتح، اللي فهم تفسيرها منه ابو بكر، اذا جاء نصر الله والفتح الصحابة فهموها معناته ان سينتصر الدين وينفتح على محمد، قال ابو بكر فقام ابو بكر فبكى، عرف ان اذا جاء نصر الله اذا اكتمل الشيء انتهى، فما دام ان الدين اكتمل خلاص الرسول سيموت، ففهم ابو بكر انها تعزية في وفاة النبي، فقام في المسجد. تعرفون ان الصحابة متحمسين الرسول يخطب، لان الرسول رجع من الحج، ولما رجع من الحج وراح المقبرة البقيع كان تعبان وشاله الصحابة، كانت ليلته عند من هي؟ لا ميمونة رضي الله عنها، كان عندها النبي ليلته عندها، فشافوه الصحابة، جاء كان بيت ميمونة، فحس النبي بمرض الموت، فقال ادعوا لي كل نسائي، كل حريمي زوجاتي نادوهن، فجو نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنهن ان يمرض، انه مريض، ان فترة المرض يبقى عند عائشة، فيوم جاءوا يطلعونه من بيت ميمونة الى بيت عائشة شالوه الصحابة، كان الفضل والعباس واحد على يمين واحد على يسار، فشافوهم الناس هم يطلعون النبي، فانتشر الخبر في المدينة ترى الرسول مريض، تجمعوا الناس في المسجد يصيحون يبكون، فقال علي عائشة ما هذا الصوت؟ قالت بلغ الناس انك مريض واجتمع الناس خوفا عليك يا رسول الله، قال اخرجوني الى المسجد، وكانت العمامة كما يروي الفضل يقول على راس النبي وطالع تنطرف منها على عينه بهالطريقة تقريبا، قال فرفعها قال فلما كشف عن وجهه رأينا وجه النبي كورقة مصحف، قد رق وجهه واصفر كأنه ورقة مصحف من شدة الألم والمرض، اصفر من الحمى. فوقف على المنبر، هذه القصة. فلما وقف بدأ يخبر الناس، كل الناس ساكتين الآن. فيما سمع أبو بكر إذا جاء رسول قام قال فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا. قالوا الناس من اللي يجرؤ يقاطع النبي؟ اجلس يا أبو بكر، لا تقاطع رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسكتوا، دعوا لي صاحبي، والله ما منكم من أحد له يد علينا، يعني فضل، إلا كافأناه في الدنيا إلا أبا بكر، فإني تركت جزاءه على الله. هذا الرجل الوحيد اللي ما قدر ترد جزاءه، لا أحد يتكلم في أبو بكر، كل الأبواب تسد وتغلق إلى المسجد إلا باب أبي بكر. كان كل واحد من الصحابة، كل يعني قبيلة لها باب يدخلون معه، قال سكروا جميع البيبان إلى مسجدي إلا باب أبو بكر تكريما له. هذا الرجل الوحيد الذي آمن بي وصدقني من أول ما جاء بالإسلام، أول من أسلم، كيف الآن تجي تتكلم على أبو بكر؟ هذا أبو بكر هو اللي قام يوم سمع الرسول قال لو عندنا ما نبتاع به بلالا لاشتريناه. جاء بلال وجاء أبو بكر واشترى، قال والله لو طلبت منه يا أمية، لو طلبت فيه 100 أوقية لدفعتها فيه. ولذلك يقول عمر صدق، قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أو أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فأعتقه لأنه سيد وذاك سيد رضي الله عنه وأرضاه. يا جماعة انفاق أبو بكر يعطينا دلالة، عيشوا لغيركم، والله مسكين بعض الناس اللي يعيش لنفسه، ترى اللي يعيش لنفسه يعيش صغير ويموت صغير. تفكر في نفسك وحرمتك وش تأكلهم وش تشربهم، ولا عندك أي استعداد أن تقدم لأمتك شيء، ستعيش صغيرا وتموت صغيرا. أما اللي يعيش كبير لأمته سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. ولذلك أنا أقول بعض، والله يا جماعة حتى على بعض الشغلات البسيطة، أنا بسأل بعض أخواتي اللي يشاهدون الآن، كم عندس من دالوب مليان ملابس في المستودع شتويه وصيفيه؟ شيليها يا عبد الحلال، تصدق بها؟ قالت لا يمكن احتاجها السنه الجايه، يمكن انحف، والله ما تنحفي، ودع وخربطها. كلام فاضي. بعض الشغلات حقيقه هدوم وملابس وغذاء، بعضهم عنده طعام، عنده عزيمه في البيت وطعام الوان واشكال، ويبخل على خادمه وعلى عامل ان يعطيه من الطعام، وعنده جار فقير ويجمعه ويبي يحط في الثلاجه ويبي يدس ومو باكله. وفي الأخير أكرمكم الله وأكرم الله المسجد ومن يشاهد، والنعمة ترمى هذه النعمة في القمامة، وكسب يمكن اثنين، اثم منع أن يأكلها الضعيف الفقير وإعطائها له، واثم أنه رمى هذه النعمة التي تحتاج إلى الشكر حتى تبقى وتزداد، كما حدثنا آباؤنا عن الفقر قالوا هالشيبان يقول نخشى أن يجي يوم تحدثون عيالكم عن النعمة، احنا الآن في نعمة، لكن نخشى يجي يوم نقول عيالنا كنا في نعمة وكنا لا جلسنا على السفرة نأكل أصناف الأطعمة. عسى الله يديمها ويزيدها، ونسأل الله يرزقنا شكرها. يا جماعة والله الأمور تراها تتغير، اتقوا الله، عيشوا لأمتكم يا أخي، تصدقوا لوجه الله. ولما نقول تصدقوا لا نعني أنك ادفع الملايين، قد تكون ما تملك إلا الشيء البسيط، زاد من الطعام يعني بقي من الطعام فائض ولو كان ربع دجاجة ولا شيء ما راح تأكله، تتصدق به على محتاج، على محتاج. عندك تمر في البيت يزيد عن حاجتك، اعط من يحتاجه. عندك ماء، هذا الماء خير الصدقة، السقيا، سقيا الماء من خير الصدقة الماء. حط لك كرتون ماء، وهذا كلام سبق ان قلته، في المسجد، في مكان يحضره عدد من العمالة، في اماكن عامة، انت مأجور مع الله. تشتري علبة الكرتون يمكن ب10 ريال او 9 ريال، لا شيء، حتى الفقير يستطيع عليها. وان لم تستطع لا هذا ولا ذاك، فنوي النية الصادقة التي تقربك الى الله، ان تكون عندك نية تقربك من ربك سبحانه وتعالى. الرسول عاش مع بلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخفت في الله وما يخاف احد، واوذيت في الله وما يؤذى احد، ومر علينا ايام، يقوله، كنا لا نجد طعاما الا ما يضعه بلال تحت ابطه، يدس تحت ابطه بعض الطعام ثم إذا جاء ونزله كلاه النبي صلى الله عليه وسلم. رسولكم صلى الله عليه وسلم ما عاش في الدنيا لأجل الطعام ولا لأجل الشراب ولا لأجل الدنيا، انما رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد الحق. لذلك هم كانوا يقولون ما يدري الرسول تجمعنا، يقولون كفار قريش مع ضعفاء الناس، مع هذول العبيد والضعفاء والفقراء. يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، لانه ضعيف يعني ليس عنده مال، ولا بلال كان عبدا، يقول كنت انا وستة، انا وبلال، وذكر رضي الله عنه مجموعة ايضا اخرى من الصحابة، قال فجاءه كفار قريش قالوا تجتمع معهم وتقول اجلسوا، ان جلسنا مع هؤلاء تجرأوا علينا. فانزل الله ولا تطرد الذين ايش يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هؤلاء يا جماعة ترى قد تنصرون بالفقراء والضعفاء. احيانا نصرك للفقير اللي عندك والضعيف او جلوسك معه قد يكون سبب نصرك في الدنيا وفي الآخرة.